بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى: هذا في إثبات الكلام لله عز وجل وإثبات النداء، والنداء هو الكلام من بعد، والنجاء هو الكلام من قرب، وفي إثبات الصوت، وأن الله تعالى تكلم بكلام بصوت يسمع، لأن النداء لا بد فيه من الصوت. قال الله تعالى: موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فأثبت النداء والنجاء. في الرد على الأشاعرة: وكل نبي الذي يقول أن الكلام معنى نفسي وليس بحرف ولا صوت، صوب الكلام يكون بحرف وصوت يسمع. نعم، أحسن الله عليك. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى: قوله يقول الله إلى آخر هذا الحديث، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري وتمامه. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، فذلك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد، أنتم في الأرض كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا. ثم قال: ثلث أهل الجنة. فكبرنا. ثم قال: شطر أهل الجنة. فكبرنا. وروى هذا المعنى جماعة من الصحابة. قوله لبيك: لبيك من ألب بالمكان إذا أقام به، أي أنا مقيم على طاعتك. قوله وسعديك من المساعدة وهي المطاوعة، ومعنى كما سبق في إثبات الكلام لله عز وجل في إثبات النداء والصوت، وفي إثبات أن هذه الأمة نصف أهل الجنة، بل ثلثي أهل الجنة. في هذا الحديث الصحيح أنهم ربع أهل الجنة، ثلث نصف الجنة. جاء في حديث آخر غير الصحيح أن أهل الجنة 120 صفا، وأن هذه الأمة 80 صفا، فهم ثلث أهل الجنة. ويمشي شرعية التكبير عند حصول ما يتعجب منه، أو التسبيح كما الله أكبر كبرنا، لا كما يفعل الناس اليوم التصفيق إذا عجبهم شيء صفقوا. هذا غلط. التصفيق من خصال النساء، من أفعال المشركين. الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيح. وقال عليه الصلاة: إنما التصفيق للنساء. نعم، أحسن الله عليك. ومعناها إسعادا بعد إسعاد. لبيك، قول لبيك. قال عفى الله عنك: لبيك من ألب بالمكان إذا أقام به، أي أنا مقيم على طاعتك. وسعديك من المساعدة وهي المطاوعة، ومعناها إسعادا بعد إسعاد. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اشتملت كلمات التلبية على فوائد عظيمة. أولا: إن قوله لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه. ثانيا: يعني في رد على من أنكر أن يكون كلام بصوت. إيش عاد ثلاثة الصر؟ قال عفى الله عنك. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اشتملت كلمات التلبية على فوائد عظيمة. أولا: إن قوله لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك. نعم، والنداء لا بد فيه من الصوت والحرف والكلام، دل على الكلام، الكلام بحرف وصوت يسمع، خلافا لمن أنكر ذلك من الأشاعرة وكلابية. نعم، فلانك. ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه. ثانيا: إنها تتضمن المحبة، ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه. ثالثا: نعم، إثبات المحبة، إثبات الكلام ولا بحرف وصوت، إثبات المحبة. نعم، فلانك. ثالثا: إنها تتضمن التزام دوام العبودية، ولهذا قيل من الإقامة، أي أنا مقيم على طاعتك. رابعا: إنها تتضمن الخضوع والذل، أي خضوعا بعد خضوع من قولهم أنا ملب بين يديك أي خاضع ذليل. خامسا إنها تتضمن الإخلاص، ولهذا قيل إنها من اللب وهو الخالص أو اللب عفوا إنها من اللب وهو الخالص. سادسا إنها تتضمن الإقرار بسمع الرب، إذ يستحيل أن يقول الرجل لمن لا يسمع دعاءه لبيك. سابعا إنها تتضمن التقرب من الله، ولهذا قيل إنها من الألباب وهو التقرب. سابعا عفوا عنك إنها تتضمن التقرب من الله، ولهذا قيل إنها من الألباب وهو التقرب. انتهى. قوله فينادي بكسر الدال أي يقال لبيك لبيك تقال لبيك تقال ما وسعديك شو قال وسعديك؟ قال من المساعدة وهي المطاوعة، ومعناها إسعادا بعد إسعاد. هذا المعنى يكون لا حرج، مطاوع مساعديك مطاوع يعني يطاوعك. نعم فلانك. قوله بصوت فيه إثبات الصوت حقيقة كما يليق بالله، وصوته من صفات ذاته لا يشبه خلقه، ولا حاجة أن يقيد النداء بصوت فإنه بمعناه، فإذا انتفى الصوت انتفى النداء، ولهذا قيده بالصوت إيضاحا وتأكيدا كما قيد التكليم بالمصدر في قوله وكلم الله موسى تكليما. قوله بعثا إلى النار، البعث هنا هو بمعنى المبعوث الموجه إليها، ومعناه ميز أهل النار من غيرهم. انتهى. ميز إيش؟ الصوت. الصوت تابع الكلام، والكلام صفة فعلية ذاتية فعلية. عفواً. وإنما خص آدم بذلك لكونه والد الجميع، ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. الحديث انتهى من فتح الباري. أفاد هذا الحديث إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى، وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء كما يليق بجلاله، وأفاد إثبات النداء لله وأنه نداء حقيقة بصوت، وفيه أن النداء والقول يكون يوم القيامة، فهذا من أدلة الأفعال الاختيارية. وأفاد إثبات صفة الكلام. إيش صفرين؟ قال عفى الله عنك. وفيه أن النداء والقول يكون يوم القيامة، فهذا من أدلة الأفعال الاختيارية. وأفاد إثبات صفة الكلام وأنها صفة ذات وفعل. نعم صفة ذات وفعل، فعل تكون أفرادها نوعها قديم وأفرادها حادثة. نعم أحسن الله لك. فإنه سبحانه متصف بهذه الصفة، ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، فكلامه سبحانه قديم النوع حادث الآحاد. قال ابن القيم رحمه الله وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله يتكلم بمشيئته، كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعل، كما قال تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. انتهى. وفيه دليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت، ولأن النداء لا يكون إلا بحرف وصوت بإجماع أهل اللغة، وكان أئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية، كما قال الإمام أحمد لما سئل عمن قال إن الله لا يتكلم بصوت فقال هؤلاء إنما يدورون على التعطيل. كما سئل، وكان أئمة السنة عفى الله عنك يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية، كما قال الإمام أحمد لما سئل عمن قال إن الله لا يتكلم بصوت فقال هؤلاء إنما يدورون على التعطيل. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أول ما ظهر إنكار أن الله يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة. قال ابن تيمية رحمه الله نعم. أول ما ظهر إنكار أن الله يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة لما ظهرت الجهمية والمعطلة. وقال عبد الله ابن أحمد رحمه الله في كتاب السنة قلت لأبي يا أبتي إنهم يقولون إن الله لا يتكلم بصوت، فقال بلى يتكلم بصوت. وقال البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خافضا من الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وليس هذا لغير الله. قال وفي هذا دليل، قال عفى الله عنك، وقال البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خافضا من الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وليس هذا لغير الله. قال وفي هذا دليل على أن صوته لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته. وساق حديث جابر أنه سمع عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان. الحديث ثم احتج بحديث أبي سعيد المتقدم. فهذان إماما أهل السنة على الإطلاق، أحمد بن حنبل والبخاري، وكل أهل السنة على قولهما، وقد صرح بذلك وحكاه إجماعا حرب بن إسماعيل صاحب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق، وصرح به غيره، وقد احتج بحديث ابن مسعود وغيره، وأخبر أن المنكرين لذلك هم الجهمية، وقد روى في إثبات الحرف والصوت في كلام الله، وقد روي عفى الله عنك في إثبات الحرف والصوت في كلام الله أكثر من 40 حديثا، بعضها صحاح وبعضها حسان، ويحتج بها. أخرجها الضياء المقدسي رحمه الله وغيره، وأخرج أحمد غالبها واحتج به، واحتج بها البخاري وغيره من أئمة الحديث، فقد صححوا رحمهم الله هذه الأحاديث واعتقدوها واعتمدوا عليها، منزهين لله عما لا يليق بجلاله، كما قالوا في سائر الصفات من النزول والاستواء والمجيء والسمع والبصر والعين وغيرها، فأثبتوا هذه الصفات كما يليق بالله. فأثبتوا كما قالوا في سائر الصفات من النزول والاستواء والمجيء والسمع والبصر والعين وغيرها، فأثبتوا هذه الصفات كما يليق بالله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وفي الحديث دليل على أن الله نادى آدم وكلمه، وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، فإن آدم عليه السلام سمع كلام الله، والمعنى المجرد لا يسمع. وفيه الرد على من زعم أن كلام الله شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. قال عفى الله عنك: وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد. النداء في هذا الحديث، يعني في هذا الحديث، في هذا الحديث. نعم. أفرنك هذا السائل من الإمارات يقول: ما حكم عمل المرأة سكرتيرة لرجل وهو ذو استقامة وثقة، علما أنها بكامل حجابها الشرعي؟ لا يجوز المرأة تكون سكرتيرة لرجل، ولو كانت متحجبة، ولو كان من أتقى الناس. ينبغي أن تكون المرأة تكون خاصة بالنساء، النساء على حدة والرجال على حدة. قال سعيد المسيب: الورع الزاهد، والله لو ائتمنوني على قصور مملوءة ذهبا لوجدت نفسي أمينا، ولو ائتمنوني على جارية سوداء لما وجدت نفسي أمينا. ولو كان ذو تقى والمرأة متحجبة، الشيطان يكون ثالثهما سكرتيرة رجل، ما يجوز هذا. الواجب أن تكون المرأة تعمل في جو النساء، النساء على حدة والرجال على حدة، أما أن تجعل الرجل هذا منكر. نعم. حسن الله عليك. ويقول: هل كل من عصى أمرا من أمور إمام المسلمين وخرج عن حكمه يكون خارجيا؟ لا، ما يلزم إلا إذا يكون خارجي. لا، ما يكون خارجيا. الخارجي هو الذي يكفر المسلم العاصي، يكفر ولي الأمر ويخرج عنه. الخوارج يكفرون، يقولون الولي الأمر إذا عصى فعل كبيرة كفر، أما الذي يعصي في مسألة يعني هذا قد يكون له شبهة يخالفه في مسألة، قد يكون عنده شبهة في هذه المسألة، ولازم إذا كان لا يكفر ولا يؤلب الناس عليه ما يكون مثل ما يعصي الله في مسألة ويتوب، يعصي ولي الأمر في مسألة إذا كان ما خرج عليه ولا علم الناس عليه ما يقال خارج. نعم. فلاك. ويسأل: هل يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة؟ وهل أتحصل على الأجر كاملا إذا أتيت بعد الصلاة لحضور الدفن؟ وكذلك يوجد بعض البدع عند الدفن مثل قراءة سورة ياسين والتلقين وغير ذلك من المخالفات التي تحدث عند الدفن، فهل يجوز حضور الدفن هذا مع وجود هذه البدع؟ نعم، يجوز الصلاة على ميت في المقبرة، لأن الصلاة ليس لها ركوع ولا سجود، إنما صلاة منهي عنها صلاة ذات الركوع والسجود. إذا فات الإنسان الصلاة في المسجد على الميت فإنه يصلي عليه في المقبرة. أما قول يحصل لي الأجر كامل، يحصل لك أجر اتباع الجنازة، إذا تبع الجنازة حصل له قراط. وإذا صليت عليها في المسجد ثم تبعتها لك قراط آخر. أما إذا وصلت لها في المقبرة لك أجر الاتباع. وما قوله البدع، هذه لا شك أن قراءة سورة ياسين في المقبرة هذا بدعة، وكذلك تلقي الميت يقول يا فلان ابن فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا من البدع. عليك أن تنصحهم، عليك أن تنصحهم وتبين لهم لعل الله يهديهم بأسبابك. نعم. عفى الله عنك. ويسأل: ما حكم إزالة شعر اليدين والرجلين للمرأة؟ وإذا كان لا يجوز فما هو الدليل؟ هذا مسكوت عليه، إذا كان الشعر طويل وكان في هذا تشويه لا بأس، هذا مباح. الشعور لا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى شعر لا يجوز أخذه هو شعر اللحية، شعر الحاجبين، والثاني شعور يجب أخذه هو شعر العانة والإبط والشارب، وشعور مسكوت عنه. هذا مسكوت، شعر اليدين والرجلين مسكوت عنه، إذا أخذها مباح لكن لا تؤذيه، إذا أخذها صارت يأخذ الشعر بكثرة وإذيه. إذا كان المرأة فيه تشويه لها وشعر كثير وأخذتها فلا حرج، هذا مباح مسكوت عنه. نعم. عفى الله عنك. ويسأل: هل يجوز تقليد القراء في قراءة القرآن في الصلاة أثناء القراءة يقرأ معه؟ يقرأ معه؟ نعم. هذا ما يسمى تقليد، هذا يسعى عن القراءة معه وهو يقرأ، وهو يقرأ لا يقرأ يستمع. أما التقليد يقلد صوته يقرأ من قراءته، تقليد شيء وقرأ مع شيء آخر، خلط بين أمرين، تقليد لا ينبغي أن يقلد، كل له صوته. وأما القراءة معه كذلك ما ينبغي أن ينصت ولا يقرأ معه. نعم. عفى الله عنك. ما حكم من يترك صلاة الرواتب متعمدا، وهل صحيح أنه ترد شهادته؟ إذا كان يترك السنة الرواتب ولا يصلي منها شيء أبد، معنى هذا زهد في خير كثير. يرى على الإمام أحمد أنه قال إنه رجل سوء لا تقبل شهادته، لأن الصلاة لا بد يحصل فيها تقصير وخلل، والسنة الرواتب ترقع ما تخرق منها، فهذا زهد في السنة الرواتب وتركها كلها ولا فعل شيئا منها، فهذا رجل سوء، لأنه لا بد أن يبقى فيه، لا بد أن يحصل في صلاته شيء من الخلل. نعم. وهذا السائل يسأل عفوا عنك عن حكم حلق اللحية. حلق اللحية حرام، والذي حف الشعر وأرخى اللحية خالف المشركين خالف المجوس، وإعصاه فرض. قال الإمام أبو محمد الحزم: أجمع العلماء على أن حلق اللحية حرام وأن إعفاءه فرض. نعم. السؤال الأخير عفوا عنك: رجل يقول لا يزور أرحامه إلا من مناسبة إلى مناسبة، وأرحامه كثيرون، منهم من هو بعيد ومنهم من هو قريب، فالبعيدون لا يذهب إليهم البتة، فما الحكم وما هو الضابط في صلة الرحم؟ لا، هذا قطيع. صلة الرحم أن تصلهم ليس بمناسبات فقط، تصلهم بالسلام عليهم وزيارتهم، تزورهم بين فترة وفترة وتسلم عليهم، وتتفقد أحوالهم، تزور المريض وتجيب الدعوة، تهنئهم إذا حصل لهم خير، تعزيهم إذا حصل لهم مصيبة، تنفق على من حاجة نفقة، تهدي، تتصل عليهم بالهاتف. أما يكون ما يزور للمناسبات لا، هذا ليس لا يعتبر صلة. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله جميع حديث.